ايه بقى بالنسبة للرجالة وبالنسبة للنساء؟ واحد، التطيب، ما حطش اي نوع من البرفانات واي حاجة فيها ريحة، لا استخدم صابون بريحة ولا استخدم اي حاجة ليها رائحة طيبة. هنا بقى العلماء بيتكلموا، طيب مثلا هو الوايبس، مناديل مبللة وفيها كحول، هل الكحول ده طيب؟ يعني احنا بنعد الديتول من الطيب، هو ليه رائحة، بنتكلم على رائحة تكون يتطيب بها. الصابونة اللي بنستخدمها محطوط مادة عطرية عشان تدينا الرائحة الفواحة، انما الصابون بقى اللي مفهوش ريحة ده هو صابون وفيه مادة وليه رائحة بس مش رائحة فواحة. فنفس الفكرة، هل الديتول ياخد الحكم ده؟ يعني عرفا احنا بنعتبر اللي بيحط ديتول ده كده يا سلام انت حطت رائحة جميلة فواحة، لا طبعا. نقول والله هو في فرق ما بين التطيب والتنزه. انا دلوقتي بغسل ايدي بالمية، ليه بغسله بالمية؟ مادة بقى على ايدي فانا عايز اتنزه منها، مش ان انا بقى بحط حاجة تطلع ريحة حلوة وانا بحب بقى ان ريحتي تبقى دايما كده لطيفة جميل. اصل يا جماعة لما هتفهموا اسرار الحج هتفهموا ليه الاحكام دي اصلا. ربنا بيقول لما يقضي الانسان النسك ثم ليقضوا تفثهم. عارفين يعني تفثهم دي؟ التفث ده يعني اعزكم الله القذر والوسخ. عشان الواحد شوفوا مش طايق ريحة العرق، ومش طايق انه يبقى ريحته مش لطيفة كده وانه الوضع كده. طب يعني احنا طايقين بقى قلوبنا بالذنوب دي كلها ازاي؟ اذا كان ربنا لا ينظر الى ابداننا ولا ينظر الى صورنا، ولكن ينظر الى قلوبنا، وقلوبنا مليانة ذنوب ومليانة قذر ومليانة اشياء ربنا لا يحبها. فكأن ربنا سبحانه وتعالى ساق لينا المعنى ده عشان شوف انت مش طايق ريحتك ازاي، شوف انت مش طايق ان انت ما تبقاش بتستخدم العطور بتاعتك ومزيلات العرق والاشياء دي ازاي. عشان ايه؟ عشان الواحد يستشعر المعنى ده، وجاي ربنا بيقول له طهرني طهرني يا رب. البعض منكم سأل عن واقي الشمس، عن الصن بلوك، يعني الكريمات لو فيها رائحة، يعني محطوط مادة عطرية في مكونات الشيء ده، هل الكريم اللي بستخدمه فيه مادة عطرية ولا مفهوش؟ هل هذه عرفا اسمها رائحة فواحة بتستخدم ليزيل الإنسان أي أثر لرائحة غير لطيفة بالنسبة له؟ لو كان كذلك لا يجوز. امتى يجوز؟ لو عادي من غير رائحة فواحة ومفيش في مكوناته اي مادة عطرية.